يعني شخص أصابت جائحة فافتقر، إنسان عنده غنم فأصابها مرض هلكت، عنده مزرعة في حاصل ما عنده فتلفت بسبب البرد أو غيره، هذا يعطى ما يسد حاله، يسأل له أن يسأل يقول يا أخواني ترى أصابني كذا وكذا، فإذا ثبت يعطى ما يسد حاجته حتى يصب قوامة من عيش أو قال سدادا، له أن يسأل. الثالث إنسان بخير ولا شاء الله، لكن توالت عليه الخسائر حتى افتقر في تجارته وصار فقيرا بعدما كان غنيا، وشهداه ثلاثه انه صار فقيرا وان مؤلف عنده لا مهما زايها، لكن توالت عليه الخسائر من سوء التصرف فصار فقيرا، هذا يعطى من الزكاة، وله أن يسأل حتى يحصل له قوام العيش، له أن يسأل إخوانه أن أصابني كذا وأصابني كذا، وللعالم بحالة يعطوه من الزكاة وغيرها ما يسد حاجته، وما سواهن من المسائل سحت يأكله صاحبه، سحت أن يسأل وعنده ما يسد حاله سحت، أو يقول إذا صلت جائحة ويكذب سحت، أو يقول عند حمالة وكالم نورة سحت، أما الثلاث فلا بأس، إذا تحمل حمالة هو صادق وأصابته جائحة هو صادق وأصاب فقره صادق مبينة، هذا لا حرج عليه أن يسأل، ولا حرج على من أعطاه الزكاة من غيرها رحمة لحاله ومواساة له في مسألة الثاني والثالث، وتشجيع المصلحين في المسألة الأولى تحمل الحملات، وفق الله لله. بالنسبة للشخص الدورات ب10,000 ريال، وإذا جنى في الشهر أحيانا يتسلف على راتب أحسن الله إليه، أو أحيانا يوفر قليل يعني من الراتب، هل يعطى أحسن الله إليك من الزكاة؟ لا ما يعطى، ما يعطى حتى يثبت أنه غالي لا يستطيع، مدينة لا يستطيع، من هذا عندما يكفي، لكن قد يتسف النبغى بعض الأحيان. بالنسبة لمن أصابت الجائحة هل يسأل بمقدار ما فقد؟ نعم مقدار حاجته، مقدار ما فقد، مقدار ما يغنيه شد حاجته، مثل ما قال حتى أصب قوارا من عيش أو قال سداد يجوز يقوم بحاله، يسأل اللي يسد حاجته وحاجة عياله من ملبس ومأكل ومشرب. تنكح المرأة لأربع لمالها، وحديث بنات الربيع هذا من أهل من أجل مثل ما تقول وقع فيه وهم طبعا في حديث عن قول أبي الجد من قال إنه هو ورد وهم مرفوض، الأصل لا يحمل عطية من مال زوجها إلا بإذنه، هذا معروف الوهم يعني الذي قال عطية من مالها من مالها أصلا من ماله ومن مالها من مال الزوج، العقل والتصرف العقل والبصيرة والرشد. وفيه دليل على أن الخمسة كانت سنة أربع، والقول بأنها سنة خمس يرد هذا الحديث، أجمع على أن أحدا كانت سنة ثلاث. لا غلط، الخندق سنة خمس، لكن كان في الحج في أول الرابعة عشر، وفي خندق قد أكمل الخامسة عشر وصار في السادسة عشر. واحد كانت في الثاني ولا الثالث؟ في آخر الثاني. قال المؤلف حديث ابن عمر الحديث عطية الطرمي في يداب الحجر التكليف، يعني الصغير يحجر عليه، الصغير اللي بعد رشد يحجر عليه في لا يصر، هذا معنى عفى الله أنت الحجر على البال في سفر، يحجر على السفيه والصغير، السفيه لسفاه والصعيد لسفاه. متى يكون الحجر؟ قبل أن يبلغ الرشد. بالنسبة للباب إذا كان سأتصرف والله والله والله رسفه إنه ما يصير يتصرف. كانت ديونها يعني أكثر من لا، هذا حجر فلس، لكن حجر السفة، حجر السفة إذا سأتصرف محتر عليه. بالنسبة لحجر الفلس إذا قدرت ديونه وقل ماله وطلبوا الحجر عليه. شرطين شرطين أن يقل ماله عن دينه وأن يطالبه من الحجرة إذا كان على جميع ماله أحسن الله. يحسن عليه في أعماله إلا ما تبدو الحاجة إليه ما كان له مشرب وملبس. ويبقى الحجر إلى إلى أن باع الأموال عنده ثم يصرف ذلك. وكذلك عبد الله عند البالغ لأن يعني يحسن التصرف بماله. هذا السفيه. السفيه. يحسن. الله حتى يحسن. هذا يحسن التصرف. إذا ما طالبوه ما يسأل. إذا أهل المال ما طالبوه ما يسأل إذا ما طالب هذا الشخص. يوفي حسب قامته. يوفي حسب قامته. إذا أنظروا جزاهم الله. إذا أنظروا جزاهم وإن كان دعوة فلا الله ما يسأل. من تحمل حماله وعنده مبلغ أن يتحمله. قلوا قلوا نعم مش لأن هذا مو بأجله هذا أنفقها في مصالح المسلمين أنفقها في مصالح المسلمين إنهاء النزاع بين الناس والفتن تشجيعا له هم إذا علمنا في سوء المال قد يجب ولا يفاشل المرأة بمال زوجها لحاجتها اشترط بالزوج لا لحاجتها ما اشترط هذه هند تأتيك في النفقات إن شاء الله فاسن يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شهيد ياسف من المقال ما يعطينا ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذته المال بغير علمه فهل علي من جناح فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بني بغير علمه. احسن الله اليك يا شيخ موضوع مهم بعض النسوه اذا كان زوجها اعطاها مثلا مالا للمصاريف فتأخذ من هذا المال شيئا فشيئا حتى تجمع تكون مالا كثيرا تشتري منها ذهب من غير إذن زوجها ومن غير علم زوجها فهذا يكون حراما عليها يبقى ما تأخذ السلع والذهب هي تقتصد تنفق وتقتصد من هذا المال تأخذ جزء شيء يسير يسير إلى أن تجمعها ليس لها إلا بإذن حرام عليها إلا بإذن أقول حرام عليها إلا بإذن جزاك الله خيرا. إذا ركبت الديون وثم تبرع ببعض المال هل يسترد على المال؟ لا ما دام ما حجر عليه ما في الناس لكن فيه مضر على أرض ولو ما دام ما حجر عليه ما في الناس قبل الحجر لا بأس. نعم هل الزوج أن يسترد على الزوجة قبل الزواج شيئا من مالها راتبها على الله؟ لا ما يسمح أو ما يسمح هذا شرط باطل باطل إذا منعها عن العمل هذه عندها أحكام من زمان لها أحكام هذا أصل لا تخرج إلا بإذن إذا كان يقوم نفقته لا تعمل إلا بإذن ولا تذهب الدارس إلا بإذن ولا تخرج بإذن إلا إذا كان قد قابل لازم حاجته أما إذا شرطت عليه الدخول من الزواج إنها موظفة أو إنها مدرسة أو إنها تتجر فلا هو مسلم على شرطه. لو وافق عبد الله عنك على هالشرط قال انا بتزوج على ان تعطيني جزء من راتب هل يجوز هذا الشيء؟ لو وافقت على هذا الشرط عبد الله عنك يعني يقول حق خروج اسم البيت وذهاب اسم العمل تعطيني جزء منه لان تركت البيت في هذا الوقت يعني بعد العقد يعني؟ بعد العقد يعني؟ اتفقوا قبل ثم اتفقوا بعد العقد اتفقوا قبل او بعد على انها درس وانها يقول لها نصف ما المسلمون على شرطه. بالنسبة برضو الأب يعني هل له الحق أن يأخذ من ابنك أكثر إليك راتبها؟ إذا كان ما يضرها لا بأس. أنت ومالك لأبيك. إذا أخذ منها ما لا يضرها فلا بأس. أما الزوج لا يأخذ إلا بإذنها. أو الشرط اللي بينها وبينها لأن الله يقول فإن طب لكم عن شيء من نفسك كلوه فنيئا مريئا. إذا طبت نفسها أو كان بينهما شرط أنها ما توظف ولا تدرس إلا يكون لها النص المسلم على شرطه. ورد عليك ياخذ كل المال. احيانا يمنع الخاطب. اذا تراضوا على ذلك من يدرس والمال له ما في مشكله. احسن اليك احيانا يمنع الخاطبين يحصل على ما يجوز لا يمنع. يعرفه يلزم يزوجها ولا ما وافق على انها يعطي شيء. يلزم اذا جاء عرفه انه لا يرد. هذا في ذمته امانه في ذمته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الصلح عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأن رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف وكأنه اعتبر لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف وكأنه اعتبره بكثرة طرقه وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في تجاره ثم يقول أبو هريرة ما لي يراكم عنه عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم متفق عليه وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد هذه الأحاديث إذا سأل بالصلح وحكم الجوار الصلح أصله جائز بين المسلمين في القرآن والسنة. قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال تعالى والصلح خير. قال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما. فالصلح جائز بين المسلمين بالنص من الكتاب والسنة إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. ولهذا جاء من حديث عمرو بن عوف المزني أنه صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما. هذا وإن كان سنده ضعيف لكن معناه صحيح كما دل عليه القرآن والسنة في الأحاديث متعددة منها ما رواه ابن حبان صحابي غير رضي الله عنه ومن ما ثبت بين النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي أنه صلح بها كعب مالك وخصمه بالشطر في دينه الذي عليه. هذا أصله ثابت للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فإذا اصطلح المسلمان المكلفان الرشيدان في إسقاط حق على لأحدهما على الآخر أو إسقاط بعضه أو العفو عن جناية أو عن قصاص صح ذلك. أما إذا كان المصطلحان سفيهين أو صغيرين فلا لابد يكون الصلح من رشيدين. الحديث الثاني حديث ما يتعلق بالجوار لا يمنع أن جار جارة أن يغرز خشبة في جار يروى خشبة بالإفراد ويرى بالجمع خشوبة في الجدار هو المعنى صحيح. إذا احتاج الجار إلى جارة أن يضع بعض الخشب على جداره فلا يمنعه يعني هذا ينفع الجار من دون مضرة على صاحب الجدار. والمسلم شيء واحد والمؤمن إخوة. والله يقول جل وعلا واعبدوا الله واعبدوا الله وبالوالدين القربى واليتامى والمساكين والجار القربى والجار امر بالاحسان اليه. وقال عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. وهذا من اكرام الجار والاحسان اليه لكن بشرط ان يكون الجدار يتحمل. اذا كان الجدار يتحمل فلا باس والا فلا ضرر ولا ضرر. اذا كان الجدار ضعيف ما يتحمل ما يلزم أن يسمح له. أما إذا كان جدار قوي يستطيع الجدار يحمل هذا وهذا فإنه لا يمنعه. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عن هذا معرضين يعني هذه السنة والله لأربين بها بين أكتافكم. يبين أن الواجب عليهم الشر والطاعة فيما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قالها أبو هريرة وهو أمير على المدينة بالنيابة عن مروان بن الحكم. يعني لو صدحنا بالسنة على رؤوس الأشهاد أو معنى لا أرمين بها يعني خشبة على أكتافكم من باب التعزير بدل الجدار. المقصود المراد من هذا يعني التشديد في التزام بما أمر به صلى الله عليه وسلم وأنه وإن كره بعض الناس فهو سوف يصرح بها ويعلنها بين المسلمين ليعلم السنة. يعني لو صرحنا بها بين حضوركم وجلوسكم واجتماعكم. والحديث الثاني ثالث يحلبس أن يأخذ مال أخي بغير حق إلا أنطقة من نفسه لا عصاه ولا غيره. فلا يجوز المسلم أن يظلم أخاه وليس له من ماله إلا ما طلبت به نفسه. فمال الإنسان عليه حرام وعرضه كل مسلم حرام دمه وماله وعرضه. فليس له من مال أخيه إلا ما طلبت به نفسه. فليحذر الظلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إلا ما سمحت نفسه فلا بأس. أعطبت نفسه الحمد لله. نعم. الله يسلمك. نقص على ما سواه من الفاعل. في شيء ما فيه ما مثل طريق المشترك لا يمنعه طريق المشترك لا يمنعه منه والهواء المشترك لا يمنعه منه وما أشبه ذلك من شيء الذي لا في ليس في ضرر. يقطع حرا حلالا أو أحل حرام. ويقول صلى الله عليه وسلم إن أحق الشرط يوفى به ما استحلته من الفروج. فإذا تشاركوا في معاملة أو مزارعة أو إجارة أو أي شركة شروطا لزمت إذا كانت مباحة شرعا. فإذا تبايع دارا مثلا واشترط البايع أنه يسكنها شهرا أو سنة فله شرط. أو شرط في الثمن أن يكون من شكة كذا بجنيه المصري بجنيه الكذا العملة كذا هذا ما شرطه. أو شرط أن الدابة تبقى تحت يد حتى توصل يصل إلى بلد قال أبيك أنا بايك البعيد أو السيارة لكن بشرط أنها تبقى في يدي حتى أصل البلد أسلمها لك في البلد تبعه المدينة وهو من أهل الرياض قال نعم السيارة من بيتك كذا وكذا لكن شرط أن يروح عليها الزيادة أنا وهالي وصلين الرياض أو في مكة وهو من أهل المدينة وباعها في مكة قال نعم أنا بيتك لكن شرط أن يذهب إليها يذهب عليها إلى المدينة. فالمسلمون على شروطه. أحسن الله إليك وفق الله جميعنا. أحسن الله إليك. صاحب العقار مثلا يشترط عقد سنة لأجر المنزل فبعد مضي 6 شهور خلى المستأجر المنزل هل يرجع إليه النصف الباقي؟ شو؟ العقاري يشترط عقد سنة لأجر البيت ثم صاحب العقار ثم بعد شرط لا أنا مشتري شرط على المشتري ينعم على المستأجر إيش؟ عقد سنة إيه؟ نعم فبعد 6 شهور خرج المستأجر بعد 6 شهور ولم يكمل السنة من اللي شارط؟ صاحب العقار أجرها زين من سنة كاملة يعني أجرها زين كاملة سنة كاملة بعد 6 شهور خرج من المنزل سمح عن الباقي لا هل يرجع عليه الباقي؟ لا ما يرجع العقد لازم لازم هم يكملون مده ولا يجرها على غيره على غيره ولا يا أخي سمح بهذا صاحب المنزل صاحب العقد لازم مثل البيع. تعدد الشروط اللي نص عليها فقهاء الحنابلة أنها هي بيعتين في بيعة أو شرطين في شرط مثل حمل الحطب وتكسيره هذا بحث آخر إذا شرط شرطين لا يصح لأن رسولها عن شرطين في بيع يعني اشترط على مثلا يبيع الحطب واشترى على البايع أنه يحمله كسر هذا معنى أو قال اشتري منك هالدار شرط أنه تعمل لي كذا وتعمل لي كذا شرط أنك تبني لي هالمحل الفلاني وشرط أنك تحمل لي هالمحل الفلاني شرط عليك البيع المشروع عند العلماء أنه لا صح يعني شرطا أجنبيا أما شرطا في سمة المبيع أو في المحتمى ما يضر لو قال أنا شايف من السيارة من شرط انها مدير كذا وانها صفتها كذا وصفتها كذا ومعدل صفاتها تميزه ما يضر او ثمن تميزه لان العمله الفلانيه صادره في كذا يعني شرط تبين الثمن او المبيع ما تضر ولو كثرت لانها من ضمن الموصوفات من ضمن الثمن والمبيع انما الشرطان خارجيا تكون القضية قضية عرض اعتداء على الأعراض، فهل يجوز أن يتصالح على أن على شيء من المال ويتام بما اعتدي عليه من العرض الشيء؟ يشبه ولا العرض مثلا أن يعتدي على صبي مثلا لواط أو شيء من هذا، لا لا يرى إلا التحاكم إلى القاضي مثلا، ف سامح على أن يعطى شيء من المال، هذا لا ما يصلح، لا ما يصلح، لأن وضع الحدود ما يجوز، لابد يبقى من حد الشرعي، إذا ثبت الحد لابد يبقى حد، فلا يجوز مصالحة في الحدود، لابد أن تقام الحدود الشرعية، إلا إذا أحد ستر عليه من دون عوض، ستر عليه ورضى بتوبته وإماتة الأمر من باب الستر، ستره الله في الدنيا والآخرة. وعدم الفضيحة فلا بأس، لكن بدون عوض. أسأل الله إليك شيخ، بالنسبة لبعض الأشخاص يأتون مثلا بعمال ويقول آخر الشهر تسلمني مثلا 1000 ريال ويطلقهم يعني لا ما يصح، ما يصح، لا لا ما يصح، أخذ ماله بغير حق ولا يجب استخدامه إلا لمصلحته هو، مثل ما صدر من الدولة، صدر من القرار في نهاية كذا وكذا، أن يكون الاستخدام على قدر ما سمحت الدولة، نعم؟ يعني هذا من باب المصالح العامة. أو كان بالنسبة صلى الله عليك كذلك بالنسبة أيام ذا بالنسبة مثلا يأخذ عمل وبالنسبة يعني يقصد ما يصلح ما يصلح ما يصلح، لا يجوز يستخدم إلا الحاجة يكون بشرط يكون مسلم ولا يستخدم كافر، لكل حاجة معلومة عند الجميع على النظام والطريقة التي نظمتها الدولة. نعم شروط ما يحد عبث، يعني احد المتعاقدين وضعها فقط تعمدا ما لها اي مصلحه، انا اقول هذا كم هو بيحرم حلال ولا يبيح حرام، قد يكون له مصلحه وما خطا لها، الشروط جائزه على اصولها جواز الا شرط حرم حلالا او احد حرام سم من داريه من بلادها لها شرط، هذا في مصلحه أو في مصلحة الله تبقى في بلدها أو في بيت أهلها لها مصلحة.